الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 56. تقواهم هذه في الآخرة أم كانت تقواهم هذه في الدنيا؟ كانت تقواهم هذه في الدنيا ليكونوا أهل نجاة وسعادة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الذين كانت صحبتهم دنيوية، الأخلاء الذين كانت صحبتهم حزبية، الأخلاء الذين كانت صحبتهم إقليمية، الذين كانت صحبتهم عصبية، الذين كانت صحبتهم عشائرية، كل هؤلاء ليسوا من الهدى ولا إلى الهدى إلا أن تكون صحبتهم لله، وإلا أن تكون خلتهم لله. يحبون في الله ويبغضون في الله، ويعطون في الله ويمنعون في الله. حينئذ وساعة إذن تكون هذه الخلة قد ارتفعت وعلت عن أن تكون من الدنيا بسبب، أو أن تكون للدنيا بسبيل، وإنما هي للآخرة ولله وعلى منهج رسول الله وعلى طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ فإنها تكون قد علت وارتفعت وترقت واستوت واستقرت وقرت في قلوب مؤمنة ونفوس مطمئنة، ترفعت عن الدنيا الذرية بكل ما فيها من أوضار كانت لله واستمرت لله، وإذا كان فيها أي خلل أو انفصام فإنه يكون لله. هذه الأخوة لها حقوق وعليها واجبات، ولها أسس وأركان ثابتات راسخات. أما أول هذه الحقوق فهي الإخلاص في المحبة، ولا تكون الأخوة أخوة حقة إلا إذا وجد فيها هذا الشرط وهذا الركن، أن تكون مخلصا لله في محبتك. فإن قلبك هذا الذي سمي قلبا لتقلبه إنما أنت تعالجه بما تقرأه من آيات الله، وبما تسمعه من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون ممن قال الله فيهم: إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يكون قلبك سليما صادقا، وكيف يكون ودك صحيحا وسالما، وكيف تكون خلتك رفيعة راقية إن لم يكن ذلك كله لله وفي الله وإخلاصا لله تبارك وتعالى. وحينئذ فإن هذا الإخلاص لن يكون عثرة في طريقه شيء من الدنيا ولا أثر منها ولا سبب لها، فإن وجد شيء من ذلك فإنه يكون لها داعما ومؤيدا ومسددا، لا يكون طريقا تهتز به هذه المحبة أو تتزلزل به هذه المودة أو تهون على أصحابها هاتيك الخلة التي أشارت إليها تلكم الآية القرآنية الكريمة. أما ثاني الواجبات فالدعاء في ظهر الغيب، الدعاء في ظهر الغيب للأخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة المؤمن، ويقول المؤمن أخو المؤمن، ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. كيف لك أن تحقق هذه الأخوة وهذه المحبة بهذه الصورة الراقية الرفيعة العالية إلا أن تشعر نفسك بصدق هذه المحبة، وذلك بدعائك لأخيك في ظهر الغيب: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تأملوا هذا الربط بين طرفي الآية الكريمة، أولها وآخرها، وكأن آخرها سبيل لأولها، وأن أولها طريق ممهد لآخرها. فالدعاء للأخ من الأخ لأخيه في ظهر الغيب سبيل تنقى فيه النفوس وتصفى فيه القلوب والعقول حتى تذهب أدرانها وحتى تنمحي شراراتها وحتى لا يبقى أثر من آثارها. إذن الدعاء سبيل لإصلاح القلب، لأنك تشعر بهذا الدعاء الذي هو في ظهر الغيب أنك تدعو لأخيك وتقوم نحو أخيك، بل تقدم لأخيك شأنا وشيئا لا يعلمه منك إلا الله. أما إذا قدمت له هدية أو قلت أمام الناس عنه شيئا حسنا أو ذكرته في موطن بخير، وهذا كله غير ممنوع في الشرع، لكنك لن تشعر بلذة الأخوة في الله ولا الخلة ولا المودة في دين الله إلا إذا كان منك هذا العمل الخالص وهذا الدعاء الصادق الذي هو في ظهر الغيب لا يعلمه منك إلا ربك وخالقك وإلهك ومولاك الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيكون أقرب للإخلاص وأدعى للقبول من الله تبارك وتعالى. أما ثالث هذه الأركان والشروط فهو النصيحة الصادقة. النصيحة الصادقة التي تمحضها نحو أخيك وتصدق نفسك فيها من غير شماتة ولا تربص ولا تصيب، فإنك إن فعلت فكأنما تطعن نفسك، وإن فعلت كأنك تدين قولك وعقلك. لكن إذا قمت بهذه النصيحة ومحضتها لأخيك وأقمتها على وجهها الشرعي فإنك أيضا واجد أثرها في قلبك، وحلاوتها في سويداء فؤادك، لأنك إذا قدمتها كلمة صادقة صدوقة فكأنما تقدمها لنفسك، وكأنما تعين فيها أخاك على أن يسدد دربه وأن يفرج بها كربه، وبالتالي فأنت أنت في إصلاحه وفي استقامته وفي أن تطبق فيه جزءا من البيعة النبوية التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعناق المؤمنين، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي المروي في الصحيح قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في العسر واليسر والنصيحة لكل مؤمن. قال: وكان يلقننا فيما استطعت. ذلكم أن النصيحة لو كانت واجبة لكل أحد بعينه فإن هذا أمر فوق القدرة، وإن هذا شأن زائد على الاستطاعة، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فجاء هذا التفريج النبوي من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما في كتاب الله العظيم أنه قال: وكان يلقننا فيما استطاع. من أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لا أقول من الدين، ولكن أقول هي الدين، كما في قوله في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل ترك هذا الحديث من باقية؟ هل ترك شأنا خاصا أو عاما لم يذكره ضمن هذه الكلمات المعدودات والألفاظ الجليلة المحدودات؟ ولقد صدق رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم القائل: ألا إني أتيت جوامع الكلم. وهذا من جوامع الكلم عنه عليه الصلاة والسلام، لم يقل الدين من النصيحة، وإنما قال الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة. لماذا قال الحج عرفة؟ لأن عرفة والوقوف بها من أعظم أركان الحج وأصوله وفرائضه وواجباته، وكذلك النصيحة في الدين من أعظم الواجبات بين المؤمنين، لتكون نورا ولتطفئ نارا. فإذا كانت النصيحة كانت المودة، إذا كانت النصيحة كانت المحبة، إذا كانت النصيحة كانت الأخوة. إذا لم تكن النصيحة، ماذا سيكون مكانها؟ وماذا سيحل محلها؟ إذا لم تكن النصيحة كان الغش، وكان الغيظ، وكان الحنق، وكان المكر، وكان الحسد، وكان السوء، وكان البلاء، وكان الشر كله جملة ومفرقة، عياذا بالله. لذلك جاء هذا الحديث النبوي العظيم ليوقظ قلوبا نامت، وليحيي نفوسا ماتت، ولينبه عقولا غفلت وغابت، حتى ترتدع وترتجع وتعوب وتتوب إلى ربها علام الغيوب. ومن الأركان والواجبات التي تجب على الأخ نحو أخيه وعلى ذاك نحو هذا حسن الظن، فإن الأصل بين المؤمنين حسن الظن، وبالتالي فإن الرد والنقض يكون لما يخالفه ويغيره وهو الظن السيء. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فنهانا عن اتباع الكثير من الظن وأمرنا باجتناب معظمه وجله حتى لا نقع في أيسره وأقله. انظروا هذه الرحمة المسددة وهذه الوصية الرفيعة المكملة، ما أجملها وما أعلاها. فوالله إن أولئك الذين يعيشون في سوء الظن سيعيشون في كمد ويموتون في كمد. لماذا؟ لأنهم لن ينالوا بسوء ظنهم من سوء ظنهم إلا حسرة، فضلا عن ذلك الإثم الموبوء الذي يجللون به قلوبهم وعقولهم ويكبلون به أيديهم وأرجلهم عياذا بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قد يكذب الكاذبون بكلام يقال من اللسان، ولكن إذا كان هذا الكذب مبنيا على ظن قلبي واهٍ متهاون فإنه سيكون أشد ظلما وأنكى جرما. ذلكم لأنه أكذب الحديث وشره وأخطره وأشده عياذا بالله تبارك وتعالى. وكم أوقع سوء الظن بين الناس، وكم أفسد سوء الظن من علائق، وكم خرب سوء الظن من بيوت وصلات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا ذات ليلة مع إحدى زوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات النقيات الصافيات، فإذا باثنين من الصحابة يمران بجانبهما، فقال عليه الصلاة والسلام: رويدكما إنها صفية، رويدكما إنها صفية. فقالا: عليك يا رسول الله؟ فقال: نعم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. على رسلكما إنها صفية. قالوا: عليك يا رسول الله؟ قال: نعم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لماذا أوقفهما؟ ولماذا بين لهما؟ ولماذا أمهلهما؟ لماذا أمهلهما؟ حتى يقطع وجود شائبة ظن، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم بأمر الله والمسدد بوحي الله والمؤيد من عند الله، ومع ذلك حتى تبقى النفوس سليمة صافية آمنة مؤمنة مطمئنة، جاء مثل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقطع الأمر من جذره وحتى ينفصم الشر من أساسه. ليكون السبيل نقيا، وليكون الطريق صفيا، ولكي لا يكون للشيطان مكان بين المؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في الأرض ولكن في التحريش بين المصلين. وهذا التحريش على ماذا يكون اتكاؤه، وعلى ماذا يعتمد بناؤه، وبماذا يرتفع لواؤه، إلا بالظن السيء الخبيث الذي لا يبقى معه قلب ناصع ولا نفسية هادئة ولا عقل صادق، فإذا بالنفوس متغيرة، وإذا بالقلوب متكدرة، وإذا بالصلاة بين الأقربين فضلا عن الأبعدين إذا بها متقطعة عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن الأخوة في الله نور تشرق به القلوب، وضياء تطمئن بهديه النفوس، وبالتالي فإن هذه المعالم من حقائق الأخوة في الله يجب أن تكون ذات تفاعل صادق، لا أن تكون مجرد كلمات تتردد في الأصداء وتنتقل في الأجواء عبر السماء دون أن تصل إلى القلوب، ودون أن تستقر في الأعماق حتى تنعكس إلى الجوارح علما هاديا وعملا صادقا، علما نافعا وعملا صالحا. وبالتالي فإنها تحتاج إلى مجاهدة نفس وإلى مصارعة شيطان، كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو: المجاهد من جاهد هواه في ذات الله، المجاهد من جاهد هواه في ذات الله. فكم من إنسان يتمنى الجهاد في سبيل الله ويتطلبه آناء الليل وأطراف النهار، ويحدث به نفسه صباح مساء، ولكنه لا يعلم أن البداية إنما تنبع من قلبه، من نفسه، بأن يجاهدها على الطاعة، بأن يجاهدها على مرضاة الله، بأن يجاهدها على العمل بكتاب الله وعلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أركان هذه المحبة أو هذه المحبة في الله التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن الله عز وجل قال في كتابه في سورة ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال فيها: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. لماذا؟ لأنها جمعت الصلة بين الله وعباده، والصلة بين العباد بعضهم بعضا. وهل ثمة من شيء فيه صلاح الناس دينا ودنيا إلا وهو مرتبط بهاتين الصلتين وقائم على هاتين العلاقتين؟ والعصر: إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان، كل بني آدم، كل من هو بشر سوي في خسران مبين، فلا ينفعه ماله ولا تنفعه دنياه ولا ينفعه عشيرته ولا قبيلته، لا بيته لا قصره لا ولده لا زوجه، إنما ينفعه أمر واحد: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه هي العلاقة بين العبد والرب، أن يقيم نفسه على الإيمان الصادق وأن يترجم هذا الإيمان الصادق بالعمل الصالح. هنا تنضبط العلاقة وتستقيم على قاعدتها وتتقاعد على استقامتها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ها هنا العلاقة الثانية التي هي العلاقة بين المؤمنين والمسلمين بعضهم مع بعض، والتواصي من أفعال المشاركة. فلا يكون التواصي تواصيا إلا إذا كان بالخير متبادلا، نحو الأخ لأخيه ونحو هذا للأول. أما أن أوصيك دون أن يكون منك وصية لي، فهذا يسمى وصية ولا يسمى تواصية. فتأمل لو أن المسلمين عرفوا حقيقة هذا التواصي وجعلوه أمام نواظرهم ووضعوه غلا في أعناقهم، إذا لم يقوموا به كان سببا لسوء وبلاء يصيبهم في الدنيا والآخرة. فإن قاموه على وجهه كان هذا الغل مدفوعا عنهم مرفوعا عنهم، بل باعثا لأن لا يكون غلا من أثره في قلوبهم. فالغل إذا دفع يندفع به الغل، الغل القيد والغل الغيظ والحسد والحقد ومرض النفس ووهن العقل والقلب في أفئدة الناس وأهوائهم. إذا قامت العلاقة بين المؤمنين الصادقين على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن آثارها ستكون خيرا منفتحا ونورا منشرحا وأمرا عظيما تتقوى به الأواصر وتشتد به العلائق وتتأكد به المحبة وتتوثق فيه الخلة التي قال فيها الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يقيمون علائقهم بين الناس ومع الناس على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهل التواصي بالحق إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل التواصي بالحق إلا الكلم الطيب الذي يصدر منك بإخلاص ليتقبله أخوك بإخلاص؟ هل التواصي بالحق والتواصي بالصبر إلا ذلك الشعور الدافع من المحبة والمودة التي تطهر القلوب من أقدارها وتنقيها من أقدارها؟ هل التواصي بالحق والتواصي بالصبر إلا ذلك السبيل الأكمل الذي به يكون المؤمنون مؤمنين؟ وكيف لا يكون؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، توكيدا وتمتينا وتثبيتا وتحريضا وتأصيلا وتفصيلا، حتى يكون المؤمنون مؤمنين حقا وصادقين في إيمانهم أعظم صدق وعلى أكمل وجه. بمثل هذا أيها الإخوة الأحبة في الله، نكون على تقوى في الدنيا لننال من الله بتوفيقه أن نكون أحبة لا أعداء، وأن نكون أصفياء لا أهل عداء، وأن نكون على خير نتفكر فيه ونسعد به وننعم بخيره، لا أن ننظر فإذا بنا لا خلاص ولا تحين مناص، فيندم الواحد منا حيث لا ندم ويتندم حيث لا رجعة نفسه حيث لا نفع ولا جدوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، فأقلهم من يجوز ذلك، ومن أدرانا أن نصل إلى ذلك، بل اليوم نرى الكثيرين يموتون وهم دون ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة ننعم فيها بتقوى ونأنس فيها بهدى، لنكون يوم القيامة أولياء له ولإخواننا في الله كما يريد الله وكما وصف الله عباده الصالحين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين في هذه الدنيا، لننال الخلة الصادقة الودودة الطاهرة يوم القيامة، وأن نكون من المجاهدين لأنفسنا حتى ننال رضا ربنا ومتابعة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة. يقول له السائل: بعض الناس إذا قاموا إلى صلاة الفجر يقومون في تكاسل وعدم همة ونشاط، كما هو حالهم في بعض الصلوات الأخرى، فهل ينطبق عليهم قول الله عز وجل في المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؟ أقول: نرجو الله أن لا ينطبق عليهم ذلك، لأن المنافقين كفار وفي الدرك الأسفل من النار، وبالتالي فهم يقومون كسالى لا للصلاة، ولكن ليكونوا أمام الناس مصلين فقط. أما المسلم الذي تستعصي عليه نفسه في صلاة الفجر ثم يجاهدها ويقاومها ثم يتغلب بتوفيق الله عليها، ولئن كان فيه كسل فهذا فيه إشارة لما يقوله المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. لماذا يقول ذلك في الفجر ولا يقوله في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو العشاء؟ لأن صلاة الفجر حقيقة تحتاج إلى إيمان، وتحتاج إلى مجاهدة نفس، وتحتاج إلى صدق مع الله. لذلك كانت صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل الصلوات على المنافقين، ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة العصر أيضا تأتي في وسط النهار، حيث يكون الإنسان متعبا ومجهدا، يعني إذا قام إليها يقوم بعنة ومشقة، فكانت المحافظة عليها محافظة على صلاة من أهم الصلوات. من أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فالأمر إذن خطير. ولذلك أقول: من جاهد نفسه ولو أوهمه شيطانه أنه كسل فليس هذا كسل المنافق، وإن كان من صفة المنافق الكسل، لكنه كسل المؤمن الذي يجاهد شيطانه حتى يستقيم على طاعة الله وأمر الله عز وجل. يقول له السائل: هل الحور العين تموت؟ فأقول: هذا الجواب عليه جوابان، جواب تأصيلي وجواب تفصيلي. أما الجواب التأصيلي أن أقول: الواجب على طلاب العلم مهما كانت في العلم درجتهم ألا يكون منهم أسئلة إلا على ما يصلحهم في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم. أما أن ينشغلوا بأمور من نافلة العلم ومن ملحه، بل قد تكون من الأمور التي لا فائدة منها ولا جدوى لها، ثم لا يسأل عن الأهم ولا يسأل عن الأكثر فائدة، فهذا انتكاس ننزه عنه كل أخ محب في الله ولله ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم الواحد يسألهم ويستفتيهم يسألونه: أوقعت هذه المسألة؟ فإذا قال وقعت قال: أفتيك بها. فإن لم تكن وقعت فإنه يقول: عندما تقع أفتيك بها. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم يريدون من الناس أن يكونوا واقعيين، أن لا يكونوا خياليين ولا مثاليين. الآن الجواب التفصيلي: لو عرفنا أن حور العين أو أن الحور العين تموت أو لا تموت، ماذا يفيدنا ذلك في دنيانا أو في ديننا أو في آخرتنا أو في جنة ربنا التي نسأل الله أن نكون من أهلها؟ ماذا سيفيدنا ذلك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: ما ورد في الشرع فالواجب أن يبقى كما هو، وأن لا يقاس عليه بالأذهان ولا بالآراء، وأن لا تبنى عليه أمور وأمور قد لا تكون موجودة وقد لا تكون حتى متخيلة. فهذه نقطة مهمة وهي الثانية. أما الثالثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يؤتى بملك الموت يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول الجبار: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيكون أهل الجنة بحور العين الذين هم من أهلها في ظاهر النص ليسوا من أهل الموت، بل هم من أهل الخلود كما هو حال أهل الجنة بهذا العموم النصي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أخ يسأل فيقول: يقول ما معنى البدعة؟ نرجو التفصيل. البدعة هي كل أمر يحدثه صاحبه المواقع له في دين الله، وبالتالي فإن البدعة ليس لها أدنى صلة ولا علاقة في الدنيا ولا بشؤون الدنيا، لأن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في البدعة نراه يستهجن فيقول: يا شيخ اتق الله، يعني الساعة بدعة؟ النظارة بدعة؟ السيارة بدعة؟ نقول: هذه كلها ليست من الدين، وبالتالي فليست هي من البدعة بيقين. البدعة هي الشيء الذي يحدثه صاحبه ليكون مناقضا لقول الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وبالتالي فإن المبتدع في الدين حتى لو كانت بدعة يظنها صغيرة فإنها عند الله كبيرة. من حيث ماذا؟ من حيث كونها مؤثرة في هذا الكمال الديني الذي ذكره الله في كتابه. فأنت عندما تحدث في الدين حدثا وتبتدع فيه بدعة كأنك تقول ماذا؟ كأنك تقول الدين لم يكمل وأنا أتمم هذا النقص. لذلك انظروا إلى هذا الأثر الجليل الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في سنن الدارمي بسند صحيح. جاء عبد الله بن مسعود إلى مسجد الكوفة فرأى في المسجد حلقا حلقا بين يدي كل حلقة حصن وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فوقف على رأس حلقة من هذه الحلق وقال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا يا ابن مسعود لم نرد بذلك إلا الخير، إنما هي حصن نعد بها التسبيح والتهليل والتكبير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون. والله إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. لم يقل لهم نياتكم طيبة صالحة فعملكم طيب صالح، لأن الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، قال إما أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول راوي الحديث لقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج. لماذا؟ لأن البدعة كبرت وعظمت واستقرت وقرت واستفحلت في النفوس فأصبحت عقيدية بعد أن كانت فرعية. وفي هذا رد على بعض الزاعمين زورا وبهتانا وإفكا أن في الدين قشرا ولبابا، إذا أمرتهم بسنة أو نهيتهم عن بدعة يقول لك يا شيخ هذه قشور نريد اللباب، فابحث عنه فإذا لم يطبق لبابا ولا يعرف قشورا فلا فعل هذا ولا استجاب لذاك. بل إن هذه الكلمة لا يقولها إلا العاجزون. فيا من تهتم باللباب ماذا يمنعك أن تهتم بالقشور؟ يا من تهتم بالكبير من الأمور ما يمنعك من أن تهتم بما تصفه بأنه صغير فيها؟ مع أن هذه القسمة كما قلت باطلة، وباطلها من ذاتها. فاسمعوا وعوا، عندما خلق الله القشرة للب خلقه لغاية وعلة أم لغير غاية ولا علة؟ خلقه لغاية وعلة ووظيفة مهمة، وهي ماذا؟ المحافظة على اللب. فالمقصر في القشر سيكون تقصيره في اللب من باب أولى، وأما المحافظ على القشر فستكون محافظته على اللب من باب أولى. لذلك قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن هذا من خطوات الشيطان التي ينزغ فيها أو بها في قلوب المؤمنين حتى يسلخهم من السنة، ليكون ذلك طريقا يسلخهم أيضا من أصل الملة. واسمعوا أيضا، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان في مجلس فعطس رجل قال الحمد لله، قال يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم كما هي السنة. فعطس آخر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه زيادة أم سنة؟ هذه زيادة، لكن عند العامة من الناس أو عند الذين يستحسنون البدع ماذا يقولون؟ يقولون شو فيها زيادة الخير خير، أليس هكذا يقول العامة من الناس؟ فانظروا ماذا كان جواب الصحابي رضي الله تعالى عنه، سكت وسكوته علامة غضبه، فقال العاطس الزائد قال لماذا لم تشمتني وقد شمت صاحبي يا إمام؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نصلي عليه حين العطس. إذن الدين اتباع، الدين امتثال، الدين تأسي. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى الأسوة؟ هي الاتباع الذي لا زيادة فيه ولا نقصان، بل إن الزيادة في الدين شر من النقصان، لأن النقصان معصية بينما الزيادة فيه بدعة. ويقول الحسن البصري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة أو أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بإجماع الأمة. ويقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة في الإسلام ثم زعم أنها حسنة أو رآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وجاء رجل إلى الإمام مالك قال يا إمام، والإمام مالك في المدينة النبوية، يا إمام من حي من أين أحرم؟ أريد الحج فمن أين أحرم؟ قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضحة. قال يا إمام أريد أن أحرم من دويرة أهلي، أريد أن أحرم من دويرة أهلي. قال أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام وأي فتنة؟ إن هي إلا بضعة أميال أزيدها. قال وأي فتنة؟ في أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله، وأي فتنة في أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن للميقات موضع وميقات شرعي ومعلم ديني فلماذا حد في الشرع؟ لماذا لم يكن قبل ذلك بأميال أو بعضه بأميال؟ لماذا لم يكن من البيوت والقرى أو البوادي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا أريد أن أطيل، أختم بحديث قد يرد على بعض العقول أو النفوس، وقد يستحيي هذا البعض أن يسأل، والعلم ليس فيه حياء لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول سفيان الثوري لا يتعلم العلم اثنان، مستحي أو مستكبر. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. قد يسأل السائل أو يقول قائل كيف تقول بأن البدعة كلها سوء كما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؟ قد يرد هذا السؤال أم لا يرد؟ يرد، وقد ورد مرارا وتكرارا. فالجواب أولا، معرفة سبب ورود الحديث معين على فهمه كما يعين سبب نزول الآية على فهمها، هذه من قواعد العلم. وبالتالي فإن سبب ورود هذا الحديث أن قوما من مضر، قبيلة مضر قبيلة معروفة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء بثياب ممزقة وأوضاع محزنة. وبالمناسبة الحديث في صحيح الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالتهم ووضعهم قام خطيبا في الناس: ألا رجل يتصدق من ديناره؟ ألا رجل يتصدق من درهمه؟ ألا رجل يتصدق من صاع بره، صاع قمحه، صاع تمره؟ ولم يقض أحد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، يحث الصحابة ولا من مستجيب ولا من يجيب. فلما رأى ذلك أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، وقاتل الله من يبغض أبا بكر ومن يسب أبا بكر ولعنه الله في الدنيا والآخرة، قام أبو بكر صديق هذه الأمة وصفي رسول الله وأحب الرجال إليه، وقد رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بصرة فيها طعام ولباس ومال، فلما رآه الناس قد فعل ذلك تشجعوا وذهبوا إلى بيوتهم، فأتى كل منهم بصرة، يقول الراوي حتى غدت الصدقات كأمثال الجبال. فحينئذ تهلل وجه رسول الله كأنه مذهب، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. فهذا الحديث باختصار هو كقوله الآخر صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وكقوله: الدال على الخير كفاعله. فالمراد إحياء السنة لا إعطاء البدعة وإحداثها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.